بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 267 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أي من ملكوته في السماء لأنها مسكن ملائكته ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه فكأنه قال أأمنتم خالق السماء وملكه ولأنهم كانوا يعتقدون النسبة وأنه في السماء وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه فقيل لهم على حسب اعتقادهم أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن المكان أن يخسف بكم الأرض كما خسف بقارون فإذا هي تمور تضطرب وتتحرك أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا حجارة أن يرسل بدل من بدل اشتمال وكذا أن يخسف فستعلمون كيف نذير أي إذا رأيتم المنذر به علمتم كيف كان إنذاري علمتم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم ولقد كذب الذين من قبل قومك فكيف كان نكير أي إنكاري عليهم إذ أهلكتهم والعياذ بالله تعالى ثم نبه على قدرته على الخسف وإرسال الحاصب بقوله أولم يروا إلى الطير جمع طائر فوقهم في الهواء صافات باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانهن ويضممن إذا ضربنا بها جنوبهن ويقبضن معطوف على اسم الفاعل حملا على المعنى أي يصففن ويقبض أو صافات وقابضات واختيار هذا التركيب باعتبار أن أصل الطيران هو صفة الأجنحة لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء والهواء للطائر كالماء للسابح والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك فجيء بما هو طارئ بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح ما يمسكهن عن الوقوع عند القبض والبسط إلا الرحمن بقدرته عز وجل وإلا فالثقيل يتسفل طبعا ولا يعلو وكذا لو أمسك حفظه وتدبيره عن العالم لتهافتت الأفلاك وما يمسكهم مستأنف وإن جعل حالا من الضمير فيه يقبض يجوز إنه بكل شيء بصير يعلم كيف يخلق وكيف يدبر العجائب أمن مبتدأ خبره هذا ويبدل من هذا الذي هو جند لكم ومحل ينصركم من دون الرحمن. رفع نعت لجند محمول على اللفظ والمعنى، من المشار إليه بالنصر وغير الله تعالى. إن الكافرون أي ما هم إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أمن يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقكم إن أمسك الله سبحانه وتعالى رزقه، وهذا على التقدير، ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأوثان لاعتقادهم أنهم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم، فكأنهم الجند الناصر والرازق. فلما لم يتعظوا أضرب عنهم فقال بل لجوا، تمادوا في عتو استكبار عن الحق ونفور وشراد عنه لثقله عليهم فلم يتبعوه. ثم ضرب مثلا للكافرين والمؤمنين فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه، أي ساقطا على وجهه، يعثر كل ساعة ويمشي معتسفا وخبر، يعيد ويمشي معتسفا وخبر، من أهدى أرشد فأكب مطاوع كبه، يقال كببته فأكب مطاوع كبه. أمن يمشي سويا، مستويا منتصبا سالما من العثور والخرور، على صراط مستقيم، على طريق مستوي وخبر من محذوف لدلالة أهدى عليه. وعن الكلبي عني بالمكب أبو جهل، وبالسوي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قل هو الذي أنشأكم، خلقكم ابتداء وجعل صوره على من كذبه وتولى عنه، عند كلمة بعث واحد في الحاشية واحد، أي تحريض أتابع بعون الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي إن من الأزواج أزواجا يعادين بعولتهن ويخاصمنهم، ومن الأولاد أولادا يعادون آباءهم ويعقونهم، فاحذروهم، الضمير للعدو أو للأزواج والأولاد جميعا، أي لما علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدو فكونوا منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم. وإن تعفوا عنهم، إذا اطلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم بمثلها، وتصفحوا، تعرضوا عن التوبيخ، وتغفروا بستر ذنوبهم، فإن الله غفور رحيم، يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم قيل إن ناسا أرادوا الهجرة عن مكة فثبطهم أزواجهم وأولادهم وقالوا تنطلقون وتضيعوننا، فرقوا لهم ووقفوا. فلما هاجروا بعد ذلك ورأوا الذين سبقوهم قد فقهوا في الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم، فزين لهم العفو. إنما أموالكم وأولادكم فتنة بلاء ومحنة، لأنهم يوقعون في الإثم والعقوبة، ولا بلاء أعظم منهما، والله عنده أجر عظيم، أي في الآخرة، وذلك أعظم من منفعتكم بأموالكم وأولادكم، ولم يدخل فيه من كما في العداوة، لأن الكل لا يخلو عن الفتنة وشغل القلب، وقد يخلو بعضهم عن العداوة. فاتقوا الله ما استطعتم جهدكم ووسعكم. قيل هو تفسير لقوله حق تقاته، وتابعوا بعون الله عز وجل، واسمعوا ما توعظون به، وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه، وأنفقوا في الوجوه التي وجبت عليكم النفقة فيها خيرا لأنفسكم، أي إنفاقا خيرا لأنفسكم. وقال الكسائي ليكن الإنفاق خيرا لأنفسكم، والأصح أن تقديره أتوا خيرا لأنفسكم وافعلوا ما هو خير لها، وهو تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر وبيان لأن هذه الأمور خير لأنفسهم من الأموال والأولاد، وما أنتم عاكفون عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا. ومن يوق شح نفسه، أي البخل بالزكاة والصدقة الواجبة، فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، بنية وإخلاص، وذكر القرض تلطف في الاستدعاء، يضاعفه لكم، يكتب لكم بالواحدة عشرة أو سبعمائة إلى ما شاء من الزيادة سبحانه وتعالى، ويغفر لكم، والله شكور، يقبل القليل ويعطي الجزيل، حليم، يقبل الجليل من ذنب البخيل، أو يضاعف الصدقة لدافعها ولا يعجل العقوبة لمانعها. عالم الغيب، أي يعلم ما استتر أو ما استتر من سرائر القلوب. والشهادة، أي ما انتشر من ظواهر الخطوب. العزيز، المعز بإظهار السيوب. في الحاشية واحد، السيوب جمع السيب، وهو العطاء والمال والمعروف. تابعوا بعون الله عز وجل. الحكيم، في الإخبار عن الغيوب. سورة الطلاق، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. خص النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالنداء وعم بالخطاب، لأن النبي إمام أمته وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم يا فلان افعلوا كذا، إظهارا لتقدمه واعتبارا لترأسه وأنه قدوة قومه، فكان هو وحده في حكم كلهم وسادا مسد جميعهم. وقيل التقدير يا أيها النبي والمؤمنون، ومعنى إذا طلقتم النساء إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له منزلة الشارع فيه، كقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، واحد في الحاشية واحد، رواه أحمد والبخاري ومسلم، أتابع بعون الله عز وجل. ومنه كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها في حكم المصلي. فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، وفي قراءة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قبل عدتهن أو في قبل عدتهن، وتحتاج إلى تحقيق. وإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها، والمراد أن تطلق المدخول بهن من المعتدات بالحيض في طهر لم يجامعن فيه، ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن، وهذا أحسن الطلاق. وأحصوا العدة واضبطوها بالحفظ وأكملوها 3 أقراء مستقبلات كوامل لا نقصان فيهن، وخطب الأزواج لغفلة النساء. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن حتى تنقضي عدتهن من بيوتهن من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة، وهي بيوت الأزواج، وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى، وفيه دليل على أن السكنى واجب، وأن الحنث بدخول دار يسكنها فلان بغير ملك ثابت أو بغير ملك ثابت فيما إذا حلف لا يدخل داره، ومعنى الإخراج ألا يخرجهن البعولة، ألا يخرجهن البعولة غضبا عليهم وكراهة لمساكنتهم أو لحاجة لهم إلى المساكن، وألا يأذنوا لهن في الخروج إذا طلبنا ذلك إذانا بأن إذنهم لا أثر له في رفع الحظر. ولا يخرجن بأنفسهن إن أردنا ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قيل هي الزنا والعياذ بالله تعالى، أي إلا أن يزنين والعياذ بالله تعالى فيخرجن لإقامة الحد عليهم، وقيل خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه. وتلك حدود الله، أي الأحكام المذكورة، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه لا تدري أيها المخاطب لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها. والمعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فتراجعون فإذا بلغنا أجلهن قاربنا آخر العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أي فأمتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وهو أن يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها تطويلا للعدة عليها وتعذيبا لها وأشهدوا يعني عند الرجعة والفرقة جميعا وهذا الإشهاد مندوب إليه لئلا يقع بينهما التجاحد ذوي عدل منكم من المسلمين وأقيموا الشهادة لله لوجهه خالصا سبحانه وتعالى وذلك أن يقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم ذلكم الحث على إقامة الشهادة لوجه الله سبحانه وتعالى ولأجل القيام بالقسط يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي إنما ينتفع به هؤلاء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ونق هذا المنافق يا رسول الله فقال إذا ترعد آنف كثيرة بيثرب قال فإن كرهت أن يقاتله مهاجري فأمر به أنصاريا قال فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعبد الله أنت صاحب الكلام الذي بلغني قال والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك وإن زيدا لكاذب فهو قوله اتخذوا أيمانهم جنة فقال الحاضرون يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلامنا عسى أن يكون قد وهم فلما نزلت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لزيد يا غلام إن الله قد صدقك وكذب المنافقين فلما بان كذب عبد الله قيل له قد نزلت فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستغفر لك فلوى رأسه فنزل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ولم يلبث إلا أياما حتى اشتكى ومات واحد في الحاشية واحد رواه الواحدي في أسباب النزول وأصل القصة في الصحيحين متابع بعون الله عز وجل سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم أي ما داموا على النفاق والمعنى سواء عليهم الاستغفار وعدمه لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعتدون به لكفرهم أو لأن الله تعالى لا يغفر لهم وقرئ استغفرت على حذف حرف الاستفهام لأن أم المعادلة تدل عليه إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يتفرقوا ولله خزائن السماوات والأرض أي وله الأرزاق والقسم فهو رازقهم منها وإن أبى أهل المدينة أن ينفقوا عليهم ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن عبد الله وأضرابه جاهلون لا يفقهون ذلك فيهذون بما يزين لهم الشيطان والعياذ بالله تعالى يقولون لئن رجعنا من غزوة بني المصطلق إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة الغلبة والقوة ولرسوله وللمؤمنين ولمن أعزه الله وأيده من رسوله ومن المؤمنين وهم الأخصاء بذلك كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين وعن بعض الصالحات وكانت في هيئة الرثة ولست على الإسلام وهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه وعن الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا قال له إن الناس يزعمون أن فيك تيها قال ليس بتيه ولكنه عزة وتلا هذه الآية ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تشغلكم أموالكم والتصرف فيها والسعي في تدبير أمرها بالنماء وطلب النتاج ولا أولادكم وسروركم بهم وشفقتكم عليهم والقيام بمؤنهم عن ذكر الله أي عن الصلوات الخمس أو عن القرآن ومن يفعل ذلك يريد الشغل بالدنيا عن الدين وقيل من يشتغل بتثمير أمواله عن تدبير أحواله وبمرضاة أولاده عن إصلاح معاده فأولئك هم الخاسرون في تجارتهم حيث باعوا الباقي بالفاني وأنفقوا مما رزقناكم من للتبعيض والمراد بالإنفاق الواجب من قبل أن يأتي أحدكم الموت بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل 265 من تفسير النسفي وروي أن عوف بن مالك أثر المشركون ابن الله فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أسر ابني وشكى إليه الفاقة فقال ما أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فعاد إلى بيته وقال لامرأته إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقالت نعم ما أمرنا به فجعلا يقولان ذلك فبينا هو في بيته